أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال: من يعمل من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين؟ ألا فأنتم الذين عملتم؟ فغضب اليهود والنصارى، قالوا: نحن كنا أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فإنما هو فضلي أوتيه من أشاء. هذا حديث آخر فيما جاء في فضل هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث هنا في المسند، وأيضا رواه الإمام البخاري في صحيحه، ورواه الترمذي أيضا. وفيه: مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا. هنا تشبيه أو تمثيل أن هذه الأمة شبهها أو مثلها مع اليهود والنصارى، بيضرب لهم مثلا كليا، مثلا مركبة، حتى نقيس وحتى نفهم. فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم: رجل استعمل عمالا وحدد لهم مواعيد العمل، من يعمل لي من صلاة الصبح إلى نصف النهار، من يعمل في خلال هذه الفترة، وسنعطيه من الأجر قيراطا قيراط. هنا الاتفاق بين صاحب العمل وبين الأجير يكون قبل العمل. صاحب العمل بيعرض: أدفع لك كذا وتشتغل لغاية كذا. رضي عمل، ما رضاش لم يعمل. فهؤلاء رضوا وعملوا، هذا المثال الذي يضربه النبي صلى الله عليه وسلم. أمروا أن يعملوا وسنعطيكم من الأجر كذا، فعملوا في هذه الفترة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعملت اليهود بهذه الفترة من صلاة الصبح لغاية صلاة الظهر، فترة طويلة. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر، عمل آخر، طلب عمال آخرين، من يعمل من نصف النهار من وقت الظهر أو نحو ذلك لغاية العصر أو قبيل الغروب الشمس لآخر وقت العصر. فهؤلاء الذين عملوا كانوا نصارى في هذا المثال، الاتفاق على أنه قيراط قيراط. طيب، باقي الفترة البسيطة اللي بقي لغاية ما يغرب اليوم، من يعمل في هذه الفترة على قيراطين قيراطين؟ فعمل المسلمون، عمل المسلمون. فغضبت اليهود والنصارى: احنا عملنا وتدينا قيراط قيراط وقتنا اطول، وهؤلاء وقتهم اقل وتعطيهم قيراطين قيراطين. فقال الله عز وجل: هذا، قال: هل ظلمتكم شيئا؟ اتفقني معكم على هذا الشيء؟ قالوا: لا، ما ظلمتنا شيئا. قال: فانما هو فضلي اوتيه من اشاء. فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، يؤتي على العمل وإن كان في النظر قد يكون قليلا، ولكن الله عز وجل يجعله كثيرا لمن يشاء ويعطي الأجر من يشاء. أعطى إنسانا الحسنة بعشر أمثالها، وأعطى غيره الحسنة بعشرين مثال، وأعطى الثالث الحسنة بمئة مثال. هل ظلم الذي أخذ عشرة أمثال؟ ما قالوش الحسنة بمثلها، الحسنة بعشرة أمثالها. ذلك فضل الله عز وجل، الله يعطي من فضله. فحين يعطي الإنسان ويميز غيره عليه، الله أعلم حيث يجعل رسالته، والله أعلم حيث يجعل ثوابه سبحانه وتبارك وتعالى. فالإنسان في النظرة العادية يرى نفسه أنه عمل كثير، ولكن عند الله عز وجل في حكمة لله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا وإن عمل كثيرا ولكن شاب عمله كذا وكذا وكذا. صحيح فلان ده كان بيعمل عندي أجيرا في العمل، ولكن طول ما هو شغال متسخط ومش عاجبه، طول ما هو شغال عايزين يسيب العمل، طول ما هو شغال في كذا، هذا أجير. الأجير ده انت بتدي له أجرته على قد يدوبك، على قد، وانت مش عايز تشتغل لي، انت عايز توظف لي شغلي على قد اللي انت تعمله. إنسان آخر يعمل يتفانى في العمل ويظهر المحبة والعمل قلبه عليه وأن ده بتاعه هذا العمل، تقوم تديله وتزوده وتعطيه كثيرا. حين أعطيت الأول على قد أجره وأعطيت للثاني أمثال أجره، هل ظلمت الأول من ذلك؟ حين يأتي لك شحات في الطريق ويقول لك اديني لله، طلعت جنيه وديته للشحات ده، مشيت شوية لقيت شحات آخر اديني لله، والله ده شكله كده يستاهل، ده شكله طيب، خذ 10 جنيه. حين أعطيت هذا جنيه وأعطيت ده 10 جنيه، يجي الأول يقول لك أنا ظلمتني. ظلمته من إيه؟ وهو ما يستاهلش عليك شيء ولا يستحق عليك شيئا، ولكن ذاك فضل منك، أعطيت هذا شيئا وأعطيت هذا أضعافه. لله عز وجل المثل الأعلى، العبيد عبيد الله سبحانه وتبارك وتعالى، هو خلقهم سبحانه وتبارك وتعالى، وخلقهم ليعبدوهم، مخلوقون لذلك، لا يستحقون على الله سبحانه وتبارك وتعالى أجر. حين يعطي العبيد الأجر هذا تفضل من الله عز وجل. حين تشتري أنت عبدا من السوق، تشتري عبدا تقول العبد تعالى عندي هنا، صار ملكا لك، تأكله وتشربه ويشتغل، لا يستحق عليك مال، ما يستحقش. هو يقول لك هات مال الدين، ده أنا أقول أنا أملكك، ده أنا أبيعك وأخذ ثمنك لي لأني اشتريتك بمالي، فلا تستحق علي شيئا إلا أن تأكل وأن تشرب. فالله عز وجل خلق العباد، أطعمهم وسقاهم وكفاهم وأواهم، وكمان حيديهم أجرا سبحانه وتبارك وتعالى. فحين يميز في الأجور إن ده أعطيه كذا من الأجر، أعطى من فضله لا ما يستحق هذا العبد، إنما العطاء من فضل الله. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلون الجنة يوم القيامة لا أحد يدخلها بعمله، وإنما يدخلها بفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله رحمته. فهنا عمل العبد لا يسوى ثمنا للجنة، الجنة أعظم بكثير من العمل الذي يعمله العبد، ولكن الله يتفضل فيجعل العمل سببا للجنة وليس ثمنا لها. فرق بين ان اعمل ودخلك الجنة، فعملك سبب لدخول الجنة، اما عملك ثمن للجنة، يعني انت دفعت ثمن هذه الجنة، لا لا لا لا، انت عملك طول حياتك ما تقدرش تشتري بعملك ده اصل في الدنيا، بعملك الذي عملته تقوم تاخذ هذه الجنة وتقول ده انا دفع ثمنها؟ لا، الله قد أنعم عليك بالنعم الكثيرة وأمرك أن تتسبب في دخول نفسك الجنة، تأخذ بالأسباب. وأما الحقيقة فالإدخال للجنة برحمة الله سبحانه تبارك وتعالى. لذلك قال في الحديث هنا إنما هو فضلي أوتيه من أشاء، يميز هذه الأمة سبحانه لما يعلم في قلوب هذه الأمة من توحيد الله سبحانه، من حب لله سبحانه تبارك وتعالى، أيضا تكريما لنبيها صلوات الله وسلامه عليه، فميز الأمة وأعطاها أضعاف الأمم السابقة في العمل. من الأحاديث اللي جاءت في فضيلة هذه الأمة حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40، فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد ثور أسود أو السوداء في جلد ثور أحمر. هنا في الحديث تمييز وتفضيل لهذه الأمة بفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى. أمة التوحيد، الأمم السابقة كثر فيهم الشرك والتبديل والتغيير والتحريف، لذلك كانوا الأقل منهم الذين يدخلون الجنة، لكن وإن كانوا هم أكثر عددا، ولكن هذه الأمة لما عملوا لله سبحانه وتبارك وتعالى على التوحيد التزموا فلم يغيروا ولم يحرفوا دين الله سبحانه، فالله عز وجل جعلهم أفضل الأمم وأكثر عددا. ولذلك يذكر هنا في أهل الجنة أن هذه الأمة يقول لهم صلى الله عليه وسلم أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فرح المسلمون ذلك، أهل الجنة كثير، أما تبقى هذه الأمة ثلث أهل الجنة هذا عدد جميل وكثير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ يتمنى ذلك صلى الله عليه وسلم، وقد أعطاه الله سبحانه وتبارك وتعالى ذلك بل أفضل من ذلك، فجعل هذه الأمة تلتين أهل الجنة. ولذلك الحديث الآخر هذا حديث ابن مسعود متفق عليه رواه البخاري ومسلم، في حديث له في مسند أحمد هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة يوم القيامة 20 و100 صف، أنتم منها 80 صفا. هنا يعني كأن تلتين أهل الجنة هذه الأمة إذا وزعت الأمم فقاموا صفوفا يوم القيامة، كان عدد الصفوف الأمم 120 صف، 120 صف. حين تنظر 120 صف، سبحان الله، كل الخلق ده لما ربنا صفوهم يوم القيامة بعرض 120 صف، العدد بتاع هذه الصفوف 100، يا ترى الصف كم واحد؟ الصف كم واحد هنا؟ وفي أنهي مكان هذا المكان اللي يسع هذا؟ المعنى أن مهما كثر أعداد أهل الجنة، الجنة أضخم وأعظم بكثير جدا من أعداد أهلها. ولذلك لما يقول لواحد من أهل الجنة له مثل ملك من ملوك الدنيا، أعظم ملوك الدنيا كان ليه إيه في الدنيا، فلواحد من أهل الجنة بل أقل أهل الجنة له ذلك، هذا من فضل الله عز وجل، كثير من فضله سبحانه، وفضله واسع جدا، والجنة عظيمة جدا وما تتملاش أبدا، لا تملأ أبدا، حتى يخلق الله عز وجل لها خلقا جديدا للجنة لم يعملوا سوءا قط، يجعلهم في أهلها سبحانه تبارك وتعالى. أيضا المدع عنه صلوات الله وسلامه عليه حديث عن أبي الدرداء ومثله عن أبي هريرة رضي الله عنه، في حديث أبي هريرة وذا رواه البخاري يقول: أول من يؤتى يوم القيامة، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر يعني إن آدم بيأتي به الله عز وجل يوم القيامة ويقول، ينادي على آدم فيقول: يا ربي لبيك وسعديك، فأقول له ربنا: أخرج نصيب جهنم من ذريتك. شيء صعب جدا، أخرج نصيب جهنم من ذريتك، يا آدم أخرج بعث النار، طلع من عيالك اللي هيدخلوا النار. صعب على آدم جدا هذا الشيء، إن يؤمر من عياله من يدخل النار، وطاعة الله واجبة، لا بد وأن يطيع ربه سبحانه. فيقول: يا ربي وكم أدي من عيالي اللي هيدخلوا النار؟ يقول: من كل 100 99. طلع من كل 199، 99% في النار، 99% في النار، 1% في الجنة، صلى الله العفو والعافية. فقلنا: يا رسول الله، أرأيت إذ أخذ منا من كل 199 فماذا يبقى؟ ده رواية أبي هريرة، وفي رواية أبي الدرداء وإسنادها حسن، يقول الله عز وجل يوم القيامة لآدم عليه السلام: قم فجهز من ذريتك 999 إلى النار، 999 إلى النار، وواحدا إلى الجنة، اقسم ذريتك، واحد للجنة 999 إلى النار، واحد للجنة. شيء صعب جدا. بكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين سألوا: مين الواحد اللي حيفوز ويدخل الجنة؟ مين هذا الواحد؟ فبكى أصحابه وبكوا، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفعوا رؤوسكم، فوالذي نفسي بيده ما أمتي في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، فخفف عنهم. يعني طمأنه النبي صلى الله عليه وسلم إن ليس المعنى إن من أمتي أنا 1 ل99 أو من أمتي 1 ل999، لا، ده هي الأمة بتاعتنا إحنا أقل الأمم، أقل الأمم، فإذا قورنت بغيرها من الأمم فهي كالشعرة البيضاء في جسم الثور الأسود، يبقى هذه أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمقارنة بغيرها من الأمم، فهذه الأمة أغلبها يرحمها الله سبحانه ويدخلهم الجنة بفضله وبرحمته، فلذلك اطمأن أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. من الأحاديث اللي جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه حديث لمعاوية ابن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، ولا يزال أناس من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم. بشارة من النبي صلوات الله وسلامه عليه. في حديث آخر لأبي أمامة بالمعنى نفسه يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله. لا تزال طائفة من الأمة، بشارة لهذه الأمة إنه لا يزال الحق موجودا فيهم، وإن كان حيزيد منهم الكثير، حيزيد منهم الكثير، كثير من الأمة يرتدون على أعقابهم القهقرة، كثير منهم يفرطون ويتركون، ولكن يبشر النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يزال طائفة على الحق منصور، ينصرها الله سبحانه وتبارك وتعالى. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لا يضرهم. لو كل الدنيا اجتمعت عليهم، لو كل الدنيا وصفهم بأنهم متزمتون وأنهم الإرهابيون وأنهم الضالون وأنهم كذا، الله ينصرهم سبحانه وتبارك وتعالى. إن لم يكن النصر بالسيف والسلاح فيكون النصر بالحجة بالبرهان، بأنهم معهم أدلتهم، فهم ظاهرون على الدين، ما يقدرش أعداؤهم يناقشونهم، لذلك أعداؤهم يلجؤون إلى الغلبة بالسيف عليهم بالقهر عليهم، أما المناظرة والمناقشة بالقولة ما يقدروش عليهم، لأن الله ينصرهم ويمكن لهم بذلك سبحانه وتبارك وتعالى. قال لا تزال طائفة من أمتي، يبقى مجموعة من الأمة على الحق، ظاهرين لعدوهم، قاهرين، لا يضرهم من خلفهم، لا حتى وإن كانوا قلة قليل، المؤمن لا يضره أن يخالف الدنيا كلها طالما أنه موافق لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه لا يضرهم من خلفهم، لأن الله يثبتهم، هم على الحق، فالله ينصرهم يقوي حجتهم. إلا ما أصابهم اللأواء، إلا ما أصابهم، يعني الأعداء يجتمعون عليهم يبتليهم الله عز وجل بشيء من التعب في الدنيا، من الجهد، من المشقة، ويبتليهم ليطهرهم سبحانه وتبارك وتعالى حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك، أن يثبتهم الله. فبشارة لأهل السنة المتمسكين بدين الله سبحانه، بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كسر الضالون هؤلاء المؤمنون يلتزمون طريق الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. آخر هؤلاء من يكونون في بلاد الشام اللي حينزل فيهم المسيح عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه ليحكم بكتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، يعني هذا في آخر الزمان، إن الإيمان يأرز وينحاز إلى الشام، إلى فلسطين، إلى بلاد الشام، نسأل الله عز وجل أن يحررها، ويقتل المسيح الدجال، وينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ليقتل المسيح الدجال وليحكم بشرع الله سبحانه الذي هذا القرآن العظيم. أيضا من الأحاديث جاء في المسند إمام أحمد رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، يقاتلون على الحق في نصر آخر بالسيف والسنان، أنه لا يزال في الأمة من يجاهد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، يجاهد على دين الله، يجاهد أعداء الله سبحانه، يتمسك بدين الله سبحانه، لا يزال في كل زمان. ويريهم الله عز وجل الآيات، تلاقي لما الروس دخلوا أفغانستان إذا بالله سبحانه يقوي مجموعة من المؤمنين هنالك ليقاتلوا هؤلاء، ويظهر لهم آيات ويظهر لهم بركات سبحانه وتبارك وتعالى. لما يقف المسلمون في حماس في فلسطين يقويهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. وإن كانت نظرة الدنيا كلها إن معقول يفضلوا سبتين قدام اليهود، اليهود اللي مخوفة الدول العربية كلها، اللي رعب العرب كلهم، ويقف قدامهم هؤلاء حصرينهم وعملهم مع كده رعبينهم، سبحان الله. لا تزال طائفة من الأمة ينصرها الله سبحانه. الدين دين الله، والذي يثبت ويقوي وينصر هو الله سبحانه، هو الذي قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ما رميت إذ رميت، حين خرج الهجرة صلوات الله وسلامه عليه، خرج والكفار قد جهزوا له 40 رجلا شابا قويا بسيف مسنون واقف أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم، عشان إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ضربوه جميعهم بسيوفهم ضربة رجل واحد فقتلوه صلوات الله وسلامه عليه، وتوزع دمه بين القبائل. والله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أخرجهم على هذا السيف، أطلق أمام هؤلاء، يأمر عليه أن ينام فينام عليه، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم قدامهم كلهم، وإذا بهم يخمدهم الله عز وجل، يأخذ كفا من تراب صلى الله عليه وسلم وضع على رؤوس وهو ماشي صلى الله عليه وسلم، يضع علامة من العلامات، وينام الجميع، ناموا حتى أفلت النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج أمامهم صلوات الله وسلامه عليه. من الذي نجاه؟ إنه الله سبحانه تبارك وتعالى. يوم حنين حين فر منه جيش صلى الله عليه وسلم وكانوا 12,000 مع النبي صلى الله عليه وسلم، فر الجيش كله ولم يبق معه إلا 70، ويقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أمام جيش من الكفار قوامه 10,000 واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم في 70 فقط، في 70. ثم يأمر العباس ناولني حصى من الأرض، يناوله حصى فيأخذ الحصى في يده ويرمي على الكفار ويقول شاهت الوجوه، فإذا بفلهم ينكسر وإذا بهم يولون مدبرين، ويأسر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم معه حتى يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم معه. قال الله عز وجل وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. أنت رميت، ولكن الذي وصل والذي سبب الأسباب وأنتج منها نتائج هو الله سبحانه تبارك وتعالى. فحين يعد الله عز وجل المؤمنين أن ينصرهم، ما يجيش المؤمن يقول إزاي، أنت خذ بالأسباب، والله سبحانه تبارك وتعالى له ما يفعله بعباده سبحانه وما يثبت به العباد سبحانه تبارك وتعالى، ولن يخمد هذا الدين أبدا، لن يخمد مهما اجتمع الكفار على هذا الدين، مهما أعدوا أسلحتهم، مهما أعدوا قنابلهم ودافعهم ليهدموا هذا الدين، مستحيل. ليس دين البشر، إنما دين الله سبحانه تبارك وتعالى الذي قال ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو الذي وعد لا تزال طائفة من الأمة ظاهرين على عدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال، حتى يكون في آخر هذه الأمة من يقاتلون المسيح الدجال. هذا وعد من الله سبحانه وتبارك وتعالى لهذه الأمة، نسأل الله عز وجل أن يمكن لها وأن ينصرها وأن يخذل أعداءها. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.